قال أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. أمر فعل مبني لما يسمى مبني لما لم يسمى فاعله، يعني مبني للمجهول، والآمر على التحقيق إذا قال الراوي أمر أو أمر ما، فالآمر هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون قول الراوي أمرنا ونهينا له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو المعروف عند عامة المحدثين، واختلف أهل الأصول هل هذه الصيغة تقبل الرفع أو لا تقبل الرفع بينهم نزاع مشهور. والصحيح ما عليه أهل الحديث أنها تقتضي الرفع، لأن هذا هو الظاهر ولا لا؟ الظاهر الذي أمرهم هو رسول الله، لأنه لا أحد يأمر وينهى غيره صلى الله عليه وسلم. قوله أن يشفع الأذان يعني يأتي بألفاظه شفعا، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، الله أكبر الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. ويوتر الإقامة يعني يأتي بها مفردة، نعم، ويأتي بها وترا، لأن الوتر هو نقيض الشفع. شفع الإقامة، شفع الأذان إذا قال ألفاظه مرتين، مرتين مرتين، وأوتر الإقامة يعني على ألفاظ واحدة واحدة، إلا فيما يقوم من قول المقيم قامت الصلاة فقامت الصلاة فيشفع. لكن قال الراوي أمره أن يوتر الإقامة باعتبار يشفع، أغلط في ألفاظه، وإلا فقد قامت الصلاة تشرب تشرب. نعم. وما هي الحكمة من الأذان والإقامة؟ كونه يشفع الأذان وتوتر الإقامة. قال أهل العلم لأن الأذان إعلام للغائبين بالحضور إلى الصلاة، فمن لم يسمع الأول يسمع اللفظ الأول يسمع اللفظ الثاني، الله أكبر ما سمع، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، فالتكرار لأجل إيش؟ فخلاف الإقامة فإنها إعلام لحضور الصلاة قيام لها، والناس متواترون بالمسجد وليس هنالك حاجة إلى التكرار، لأن غايتها تنبيه الحاضرين. واختلف العلماء في حكم الأذان والإقامة، فذهب الإمام أحمد وطائفة من الفقهاء من المالكية والشافعية إلى أنهما واجبان على الكفاية، واجبان على الكفاية وليس واجبين على التعيين، لأنه لا يلزم أن يؤذن ويقيم كل أحد. نعم، استدلوا بحديث الباب انه قاتل ونصر الامر.